إخوتي الكرام، إن الدعوات السياسية تسمي أنفسها دعوة، وهي في الحقيقة أحزاب سياسية وتنظيمات سياسية. ومن هذه التنظيمات السياسية ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين، وهذا التنظيم الذي يعرفه الناس في هذه الأيام تقريبا عامة المسلمين يعرفونه، خصوصا بعدما رأوا من الأحداث الأخيرة. هذا التنظيم لا يجد أحسن من هذا الاسم، لأنه يدغدغ به مشاعر الناس، وهو في الحقيقة ليست دعوة، وإنما هو تنظيم سياسي، تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، لكن لبس اسم الدعوة حتى يروج ويقبل عند الناس. هذا التنظيم، تنظيم الإخوان المسلمين، له ما يقارب 80 عاما. هذا تنظيم سياسي وليس الدعوة، وليس دعوة إلى الله جل وعلا. وقد صرح بذلك مؤسسه حسن بن عبد الوهاب الساعات الشهير بالبنا، وقد أسس هذا الحزب، هذا التنظيم، ونص هو نصا صريحا أنه إنما أسسه لاستعادة دولة الخلافة، لاستعادة إيش؟ الحكم. هكذا نص هو بنفسه. ولذلك لما كان هذا هو الأصل الذي انطلق منه، ما كان همه الدعوة إلى الله وتصحيح عقائد الناس لينجو بذلك عند الله جل وعلا. فالأحزاب السياسية من طبيعتها المراوغات وعدم الوضوح واستقطاب واحتواء الجماهير وتكثير الحشود، هذا من خصائص الدعوات والتنظيمات الحزبية السياسية. وتنظيم جماعة الإخوان هذا أصله، وكان من أساليبه استخدام الجموع للضغط بها على الحكومات حتى ترضخ لمطالبهم. فقامت هذه الجماعة وقام هذا التنظيم، فلما كان تنظيما سياسيا كان صالحا لكل متشوف إلى الحكم أن يدخل فيه، فدخل فيه الضباط الأحرار، وكان مقدمهم جمال عبد الناصر، ودخل فيه الديمقراطيون، ودخل فيه العلمانيون، ودخل فيه الماسون، وهذا مسجل عليهم في كتبهم، بل وفي مجلسه التأسيس لهذا التنظيم يهود ونصارى. وإن شئتم فهذه الصور مثبتة يحضرون معه في الموالد النبوية، من الأقباد النصارى يحضرون معه، وهو يحضر معهم في عيد الفصح وفي أعياد النصارى، وصوره شاهدة على هذا. إذن فهذا أولا تنظيم سياسي، وقد نص هو على أنه إنما قام هذا التنظيم على هذا المبدأ. ولذلك صرح بهذا الذي ذكرنا عضو هذه الجماعة التأسيسي عبد المتعال الجبري في كتابه حوار حول الخلفاء الراشدين، حيث قال: ولهذا كانت دور الإخوان ومراكز الإخوان المسلمين مفتوحة أمام جميع الطوائف وما يسمى بالفرق الإسلامية، فالصوفي والإباضي والشيعي والسني كلهم يجتمعون ولا تثار بينهم مسائل الخلاف، يعني المسائل العقدية، وإلا كيف يجتمع صوفي وشيعي رافضي؟ طبعا ما يستطيع يقول رافضي، يقول شيعي ليكون ألطف، الرافضة، وكانوا موجودين معهم، ودار التقريب أسسها حسن البنا والرافضة في مصر، والرافضي وهم سمونه الشيعي، والإباضي يعني الخوارج، يقول كل هؤلاء يجتمعون ودور الإخوان المسلمين مفتوحة أمامهم جميعا، الكل يعمل لاسترداد، هكذا ينص، الكل يعمل لاسترداد الإسلام المضيع والحرية المسلوبة من المسلمين. هذه العبارات التي تجمع من؟ هؤلاء. هذه عبارة سياسية، فلذلك امتطاهم عبد الناصر وظنوا أنهم يحققون به، فحققوا به الانقلاب على فاروق، فلما أزالوا فاروق من طريقه حقق بهم أمله، ثم قام عليهم ووصل هو إلى الحكم وأودعهم السجون. هذه هي الدعوة التنظيمية أصلا باختصار، والكلام في هذا طويل جدا.